الاسمين، التكمله الاسمين. اقول يعني اذا تعارض كلام الحافظ رحمه الله في حق رجل مثلا وثقه وتكلم عليه بهذا المثل او العكس مثلا. يشتغل من قاعده علماء الحديث ان الجرى مقدمه للتعدين بشرط معروف عند العلماء. يعني اقول هنا لابد من تطبيق العلم ممن يستطيع.